أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أشرت فيما مضى إلى أن الله تبارك وتعالى وجه 15 سؤال على وجه التقريع والتعنيف والتوبيخ والتأنيب لأعداء الله وأعداء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بما يقطع حجتهم أو يزيل شبهتهم ويفضح باطلهم. 15 سؤال على طريقة الاستفهام التوبيخي. والإنكار عليهم. وكان السؤال 14 من هذه الأسئلة والذي بدأت تلاوته هذه الليلة، ويقوله عز وجل: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وتتمة الأسئلة هو قوله عز وجل: أم لهم إله غير الله، لأن هذه الثمرة لكل ما تقدم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. والسورة هذه ولا شك مكية، سورة والطور مكية، نزلت قبل الهجرة بزمان. وقوله أم يريدون كيدا، إخبار هو الواقع على، وإن كان على صورة الاستفهام التقريع التوبيخي، لكن في الواقع فيها لفت انتباه إلى أمر خطير. وفي نفس هذا الالتفات إخبار بمعجزة لنبي الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول له، كأنه يقول له: تنبه، هم يكيدون لك كيدا وأنا أكيد لهم كيدا، هم يدبرون لك وأنا أدبر لهم، هم يسعون في تدميرك فانظر لمن تكون العاقبة. وكأنه يقول: انظروا أيضا لمن تكون العاقبة، أنتم جماعة كثيرون، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فانظروا لمن يكون، مثل ما قال في قصة صالح عليه السلام: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم دبروا لنبينا صالح ودبرنا لهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بالنسبة لصالح عليه السلام مع قومه، الإشارة اللي هناك هنا، الكلام اللي هناك موجود الإشارة به هنا: أم يريدون كيدا، يدبرون لك تدبيرا ويمكرون بك مكرا. ماذا كان هذا التدبير؟ التدبير أنهم لما ضاقوا ذرعا قالوا: ما في حيلة بعد أن أخذوا. وطبعا الإنسان المغلوب، إنسان من عدته المقهور، المغلوب ما هو لقي شيء، يبي يضرب عمياني مثل ما تجي. واذا انتقل من المعاني المعنوية ما قدامه الا القوة يعني لو انت بتجادل الانسان بالحق وهو عنده عقل يتلقى كلامك، لكن اذا انقطعت حجته ما فيه الا يده يبي يمدها علشان يضربك. اذا عجز بقلبه وعقله عن الرد ما عند الجاهل الا يده. ان عجز ياخذ حق، ان عجز يدفع في امام عدوه بالحجة ما فيه اللي يقوم يعمى ويضرب بيده. هؤلاء كذلك انقطعت حجتهم فيما مضى. ما كل الاسئلة 13 اللي قبل هذا السؤال اخذت بحلوقهم وحناجرهم، فلا يمكنهم بحال من الاحوال ان يجيبوا عنها جوابا صحيحا من عند انفسهم الا ان يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندهم حيلة إلا الحبس والسجن والقتل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا ما في إلا نقتل ونستريح منه. هذا فين الكلام ده؟ يقولوه في مكة قبل الهجرة بسنوات، وأخذوا يدبرون حتى انقطع بهم الحال إلى أن يجتمعوا في دار الندوة بمكة ليدبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم حيلة يقضون على دعوته وعليه صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعوا في دار الندوة. والآية هذه بتشير لهذا المعنى ده، وإن كان لسه بيجي لسه ما كانوا اجتمعوا وتوهم، إنما بيخبرهم بأمر سيكون منه. يقول أنتم تجتمعون وتدبرون ونشوف النتيجة له ولا لكم، والنجاح لمحمد ولا لكم أنتم. وبدأوا يدبرون. وضاقت قلوبهم ونفوسهم، ماذا يفعلون له؟ ان قالوا ساحر واشاعوا ما عجزوا، ما خلوا احد لما قالوا له هذا ساحر وشاعر وكائن، ولا اثر على قلب احد. ما فيه الا اننا نفكر في حيل. فاجتمعوا في دار الندوة وقالوا وش نسوي. قال واحد منهم ارى ان تحبسوه، احبسوا محمد، اغلقوا عليه في غرفة حتى يموت. هذا احد طرق الكيد والمكر، التدبير السيء اللي دبروه. قالوا نحبسه حتى يموت. قال بعضهم هذا ما هو برأي ده، انتم حبستوه تعرفون ان احبابه واصحابه سيموتون دونه ولن يتركوه محبوسا، سيخلصونه منكم رغم انوفكم، وتصير معركة وقتال في مكة. هذا ما هو رأي ان احنا نحبس محمد. قال واحد منهم اذا ننفيه من بلادنا، اذا ننفيه من بلادنا، وان يروح نوديه في اي بلد بعيدة حتى ما انا استريح منه. قال لهم واحد منهم هذا ما هو برأي ذا، هذا رأي ذا، اذا راح تعرفون حلاوة لسانه وحلاوة طبيعته ابي يجتمع عليه اللي عنده بسرعة يؤمنون به ثم يرجعون عليكم ويقاتلونكم. هذا ما هو برأي. هم لسه في حيرتهم، واذا ابليس عليه اللعنة تزيى بزي شيخ كأنه قادم عليهم من بلد بعيدة من نجد، ما يعرفونه بس يعرفون الملامح والصورة واللداء، منظر فاخر فخر، منظر فخر يغري ويغر، يغري الناس بسماع كلامه ويغرهم بمنظره، عليه طيلسان وعليه دو دخل عليهم، فرحوا بهذا الضيف الزائر الخبيث ده وهم ما يعرفون جماعته. قالوا وش جاء؟ قال انا سمعت انكم تجتمعون للتدبير في امر هذا الرجل وحبيت اشارككم، مرحبا بك، وش عندك؟ قالوا وش قلتم انتم؟ قالوا قلنا نحبسه. قال ده رأي ده، تحبسونه ايه؟ طيب اذا حبستوا جم جماعته وطلعوا من عندكم، طيب ننفيه من بلادنا؟ قال تعرفون حلاوة منطقي وعذوبة لساني، لو راح اجتمع عليه الامم هناك ورجعوا عليه. قالوا ايش تقول انت؟ قال انا رأيي ان تأخذوا من كل قبيلة، يعني بطن من بطون قريش الموجودة في مكة، طبعا بطون قريش بطون كثيرة، لان شوف اقربهم بطون ابو طالب عبد المطلب، بني هاشم، بني عبد مناف، بني عبد شمس، بني زهرة، قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، كل دول لهم بطون وفقود كبار. فأرى أن تأخذوا من كل جماعة من هؤلاء من بطن من بطونهم أو فخذ من فخوذهم أو قبيلة من قبائلهم تأخذون منها شابا جلدا، كن واحد كأنه حديد، قلبا وعقلا وإدراكا وقوة وشجاعة، وتعطونه سيفا صلتا، فيجتمعون على بابه، فإذا خرج للصبح يضربونه جميعا مع بعض، ما واحد يتقدم يضرب الثاني وقف يتفرج، تضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في سائر القبائل، فلا تقدر عبد مناف على حرب جميعكم، فيستسلمون ويقبلون الدية ولا يقبلون أي شيء. أما كون واحد يقتلوا يقتلونه، لكن كنكم جميع تضربونه تشتركون في ضرب كل سيوفكم، كل سيوف القبائل كأنها تشترك في ضربه مرة واحدة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واجتمعوا، قالوا هذا الرأي اللي ما فيه بعد أبدا، فوافقوا عليه جميع واجتمعوا. ولما صار يعني صار في الظلام الدامس قال لهم يلا، فسلموا كل شاب اختاروه من خيار شبابهم، اعني من اشدهم بأسا وقوة وشجاعة، واعطوه السيف الصلت وقالوا روح له، واخبره الله بتدبيرهم، وامره ان ينيم، ان يعخل علي بن ابي طالب بن عمه ينام مكانه، وهو له برد اخضر يتغطى به عندما ينام صلى الله عليه وسلم، فغطى عليا بنفس البرد من قوة الباب، مقابل قوة الباب، لا عندهم رصاص، لأن عندهم رصاص نفذوه من هذاك، لكن عينهم تجوا ما يقدروا يكسروا الباب، فينظرون من القوة ويشوفونه نايم وهم قاعدين مطمئنين انه اول ما يفتح الباب ضربة واحدة تقضي عليه. فلما جاء وقت الذي اراد الله له ان يخرج، خلى علي ينام وهو فتح الباب واخذ يقرأ ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج وهم عيونهم مفتحة كل عين هذه كبرى عيونهم مفتحة وتنظر الباب وفتح الباب ويمشون بعيونهم بس عيون الله أخذ منافعها عيون مفتوحة لكن ما بها أي نفع لصاحبها مثل قلب الكافر وعقل الكافر وأذن الكافر وسمع الكافر كلها الأجوارح موجودة لكن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها العين موجودة وهذه كبرها ولكن ما تفيده شيء ثم أخذ حفنة من تراب ورشها على وجوههم جميعا طبعا ما هو يبي يقول لعطل قاعد قطرة في عينه لا بس مرة واحدة الله يدخلها في جميع أعينهم مثل ما عمل يوم غزوة بدر لما أخذ كفة من حصى وهم حوالي 1000 مقاتل وقال عمل هكذا ودخل الحصى في أعينهم جميعا على حد قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذه الليلة عمل نفس الطريق فلم خرج وتوجه إلى بيت أبي بكر وكان قد توعد مع الدليل واحد دليل كافر اسمه عبد الله بن وريقط الديلي خبير بالطريق وبالطرق ولا سيما طرق الساحل اللي تعجز الناس عن معرفتها وركبوا النياق ناقتين أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد ناقة ومعهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ومعهم الدليل الكافر عبد الله بن وريقط الديلي وتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما خرجوا من المدينة من مكة للمدينة رأسا لا اتجهوا للجنوب اتجهوا كأنهم رايحين اليمن بدل ما يتجهوا لشمال مكة اتجهوا لجنوب مكة لأن النبي عليه السلام يعلم أن الكفار سيكون أهم بحث لهم في طريق المدينة لأنهم يعرفون أنه له أحباب كثيرين في المدينة وأناس أسلموا في المدينة فاتجاهه يبي كل المدينة وقد هاجر بعض أصحابه إلى المدينة فهم موقنون بأنه فلذلك اتجه إلى الجنوب هذا من تدبير الله لرسوله اتجه إلى الجنوب ونزل بغار ثور وجلس فيه 3 أيام ثم أخذ طريق الساحل حتى جاء على جديد وغيرها حتى وصل بسلامة الله ورعايته إلى مدينته صلى الله عليه وسلم هذا مكرهم كان متى هذا قبل الهجرة بمدة في يعني التدبير، التدبير من قديم، لكن التنفيذ كان ليلة الهجر. بعض العلماء من اهل الفطمة قال عد الاسئلة، انت عديت كم سؤال؟ قلنا 15 سؤال. وبين هنا في اخر في السؤال 14 انهم سيكاد لهم، ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ام يريدون ان يقتلوا نبي الله فانهم هم المقتولون، يريدون ان يقتلوا رسول الله هم المقتولون. وطبعا على لا شك ولا ريب ان رأس المخططين ابو جهل، رأس المخططين لقتل النبي محمد عليه السلام اللي طار قلبه من الفرح عند رؤية هذا الرأي كان ابو جهل. على يقول له احسب السنين، احسب عدد الام ام ام اللي اسئلة تديتها 15 سؤال، واحسب عدد السنين اللي ابتدأت من يوم بعثة رسول الله الى يوم هجرته عند اجتمعوا في دار الندوة تجدها 15 سنة. 15 سؤال كأنها تلفت انتباههم ان عندي تمام 15 سنة من بعثة رسول الله يكون تدمير رؤسائكم وصناديدكم. 15 سؤال كأن كل سؤال يعادل سنة من السنوات الماضية من بعثة النبي الى يوم مصارع رؤوس اهل مكة من الصناديد اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض العلماء اشوف العدد 15 سؤال مقابل 15 سنة من يوم البعث حتى يقضى على كبار، لان بعد معركة بدر ما صار لهم قوم، هم صحيح انتصروا بعض الانتصار يوم احد، لكن هذا اراد الله ان يستشهد ائمة واشاوس فيلاقون الله على خير حال من الشهداء الذين استشهدوا يوم احد. يعني ما كان تعتبر هزيمة للمسلمين، لان المسلم سعيد على كل حال، ان عاش سعيد وان مات سعيد، المسلم ان عاش سعيد وان مات سعيد. فهؤلاء الذين قدر الله لهم ان يسعدوا بالشهادة والاستشهاد في سبيل الله وسبيل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم يوم بعد يوم احد، كانت ما يعتبر يعني الم بالنسبة لهم. كما قلنا اكثر من مرة ان المرة اللي مات زوجها وابوها وقوها كانت تقول كل امر دون الامر، كل ان رسول الله بخير وكل امر دون النبي سهل. واحد الشهداء الله يكلمه كفاحا كما اخبر رسول الله وهو عبد الله والد جابر، اتدري يا عبد الله ماذا قيل لابيك؟ قال الله ورسوله اعلم. قيل له تمنى تعطى، قال اتمنى ان تحيني ثم اقتل في سبيلك، ثم تحيني ثم اقتل في سبيلك، ثم تحيني ثم اقتل في سبيلك. قال ما يبدل القول، قضيت انهم اليها لا يرجعون، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تعتبر هزيمة بالمعنى المعنى الصحيح لكلمة هزيمة، انما نوع من التأديب لبعض الناس الذين خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كانوا على جبل المعروف بجبل الرماة، وخالفوا امر النبي، فالله سبحانه اراد ان يمتحنهم ويبتليهم كما نص على ذلك في كتابه تبارك وتعالى. فبعض العلماء يلفت لانتبه 15 سنة قدام 15 سؤال، وجه اليهم 15 سؤال وفيها اخرها ام يريدون كيدا، وبعدين بعد شوي يقول ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوب، يقول العذاب جايهم، لكن عيونهم عمي ما يستفيدون من الايات، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وان يروا آية يقولوا سحر مستمر، اي آية جيهم يكذبون بها ويقولون سحر مستمر. فهذه طبيعتهم. فبين انهم مهزومون مدحورون، وقد تم اتم الله ذلك على تمام 15 سنة من بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، اذ كانت غزوة بدر، يعني النبي جلس 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، في السنة الثانية من المدينة جاءت غزوة بدر، هي تمام 15 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتم الله فيها التأييد وجاء بالفتح لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصره ذلك النصر نصره ذلك النصر في ذلك اليوم المبارك في يوم بدر، يوم الفرقان، مثل ما قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال أم يريدون كيدا خليهم يدبروا لك وأنا أدبر لهم، وشوف التدبير الناجح تدبيري ولا تدبره، فالذين كفروا هم المكيدون. ولذلك الإنسان العاقل اللي عنده عقل ينبغي ان يجعل تدبيره لله عز وجل، يعني ما يعتمد على ذكائه وفطنته مهما تبين له الامر. طبعا طبعا ما اهتم لهم في غير شريعة. يعني اذا كان عندك نص من كتاب الله ونص من سنة الرسول ما تحتاج تشاور دي. اذا سمعت الاذان ما تقول اتشاور استخير اصلي ولا ما اصلي. اذا كانت الامور ظاهرة من امر الشريعة هذه ما فيها حيلة لك على طول اقدم. ولكن اذا كان هناك امر يا ما تدري عن المصلحة فيه مع المفسدة الجأ الى الله وحده وخلي التدبير بيده هو وليس بيدك انت. وانت لا شك تنجح اذا وضعت مقاليد امرك بيد رب السماوات والارض نجحت وافلحت لا شك. يقول ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله. وين يروحون؟ هم يقرون بانه رب السماء والارض. اي واحد من اهل مكة تسأله من خلق السماوات لا يقولون الله، يقولون خلقهن العزيز العليم. قل لمن السماوات والارض من قل سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقولون لله. كل هذا يقرون به. طب ما دمت تقرون ليه تروحون لغيره؟ ما دمتم تقرون بانه هو سواكم وخلقكم وخلق السماء وخلق الارض وانبت وانزل واجر الرياح واجر السحاب وفعل لكم كل هذه النعم الكبيرة العظيمة، ليش تتوجهون لغيره وانتم مغمورون في خيره تبارك وتعالى؟ ما دمتم انتم غرقانين في خير الله عز وجل ونعمة الله عليكم سابغة ظاهرة وباطنة، ليه تتوجهون لغيره؟ لن تسألوا تترك القول الضعيف. انت مهما وجدت انت رايح لضعيف. يعني لو التجأت بجبريل انت رايح لضعيف بالنسبة لله عز وجل. لو التجأت بجبريل ترك ما التجأت لشيء. لو جئت للملائكة كله والله ما ينفعك بشيء اذا كان الله اراد غير ذلك. اللي ينفعك بارادته او يضرب هو الله وحده. ولذلك ما ينبغي لكم ولا لغيركم ان تتوجهوا لاحد سواه. لذلك يقول ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. يعني اتخذوا الهة من دون الله. تنزه وتعالى وتقدس ان يكون له شريك او يكون له ند او يكون له نظير. الله ما يقبل ان يكون له شريك، والعاقل ما يقبل الشرك. بالله لو واحد يستطيع يبني بيت لحاله يروح يشارك واحد معه؟ ما يقبل شريك. اذا كان واحد يقدر يعمل له بيت خلص ما معه شريك ما يروح يدور شريك، ما يروح يدور واحد عشان يشاركه ويدخل عليه في بيته ويؤذيه. فكيف ترضون لنفسكم ان تدخلوا شريكا مع الله في ملكه وهو ملك السماوات والارض؟ كيف بعدين لماذا يكون هذا؟ انت تلجأ لمن؟ الانسان العادة الانسان يلجأ للاقوى. الانسان يلجأ الى الاقوى. فهل تجد اقوى من رب السماوات والارض؟ وهل تجد اعز من رب السماوات والارض؟ وهل تجد احدا يقدر على تنفيذ ما يريد غير رب السماوات؟ البشر كلهم عاجزون، حتى الملائكة مثل ما قال عنهم وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. والملائكة ما يرضون يقولون، ما يقولون ابدا، هم ما ينحرفون لان الله فطرهم على عبادته وطاعته، فهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، لا ينقطعون عن تحميد الله وتقديسه طرفة عين. الهموا التسبيح مثل احنا ما الهمنا التنفس في حياتنا. شوف النفس اللي يطلع من الرئة ويدخل النفس، هم يسبحون مثل النفس اللي عندنا، مع انهم لو سمعوا الوحي في السماء خروا ساجدين ما يفيقون. حتى يبدأ جبريل عليه السلام، حتى يفيق جبريل ثم يفيق الملائكة بعده فيسألونه ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلماذا يلجأ الانسان الى غير الله؟ بدور عنده ايش؟ وش يبحث عند احد غير الله عز وجل؟ تبي غنى؟ الغنى بيده هو. تبي صحة وعافية؟ هي بيده هو. تبي سعادة في الدنيا والاخرة؟ بيده هو. اي شيء ترى ما يعطي احدا من خلقه لونا من التصرف لا قليلا ولا مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما يجرؤ واحد يقول انا شريك لك؟ انا ما يجرؤ واحد من الملائكة ولا من الرسل يوم القيامة ما يسألونه، يخافون الانبياء يخافون، كل ما يجي الناس يستشفعون بنبي من الانبياء منه من ادم الى نوح يخافون، يقولوا لست له، ما نقدر نستشفع عند ربنا. خليل الرحمن ابراهيم يخاف ربه فلا يسأل يوم القيامة، ما يشفع. ولما يأتوا كلهم بعد الامم الاولين والاخرين يأتون، ما يقول انا اشفع على طول وروح، لا، يخر ساجدا ويضرع ويذل وينكسر وينيب ويقبط ويقنط لله عز وجل، ويلهم تحميدات وتسبيحات كأنها وسائل بين يدي السؤال بين يدي الاستشفاع، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقلت اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يعني ما هي عملية سهلة، بس على طول كل حد يتصرف كما يريد، ما اقول اعبده. انا اعجب بعض الناس كيف يصيروا مسلمين، والواحد منهم اذا مرضت زوجته ولا بنته ولا ولده يروح يدور قبر من القبور ويقول لي سوي لي يا سيدي الشيخ، ولو كان جالس على الارض والله ما يقدر يسوي له شيء، لو كان قاعد حي والله ما يقدر يعمل له شيء، فما بالكه ميت ما يدري عنه ولا عن ندائه، لو يدعوه بالليل والنهار والله ما يسمعه ولا يدري عنه، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالعاقل انما يلتجئ الى الله وحده ويستجير بالله وحده ويستعيذ بالله وحده وينزل جميع حوائجه بالله وحده. قال سبحان الله عما يشركون. خلاص انتهت الاسئلة، انتهت الاسئلة، وجاء لون من التهديد، لان اللي ما ينفع العلم ينفع كي النار، اللي ما ينفع العلم ينفع كي النار، مثل ما قال علم ولا دبوس، هو الحين اعطاهم العلم وسألهم الاسئلة المفحمة المعجزة القاطعة لكل شبهة. قال وان يروا كسفا من السماء ساقطا، هذا لون من العذاب، وهم يستعجلون، ما هم كل ما يقول لهم يجيكم العذاب الا ان تؤمنوا يقولوا هاتوا عجل، هات لنا العذاب عجل، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، احنا ودنا تعجل، كان عندك شيء هاتوا، معنا صبر اليوم القيامة. قال وان يروا كسفا، الكسف القطعة او القطع من العذاب، اصلها شبيهة بقطع سحاب تنزل، فالناس اذا شافوا قطع الكافر لو جاهم قطع مثل جماعتهم واخوانهم، مثل جماعتهم واخوانهم جماعة عاد الاولى، لما اراد الله ان ينتقم منهم حجز عنهم المطر دهرا طويلا حتى جفت مصانعهم وابارهم واراضيه ويبست ارضهم وقحلت واجدبت، ولما اراد الله ان ينتقم منهم وجه لهم سحابة، فلما رأوها متجهة اتجاها محددا الى ناحية مزارعهم فرحوا فرحا عظيما وقالوا هذا عارض ممطرنا، فرد عليهم ملك في السحابة او النبي اللي كان عندهم صالح عليه السلام او غيره، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم. كذلك هؤلاء لو نزل عليهم قطعة مثل القطعة اللي نزلت على قوم هود قالوا سحاب مركوم حتى يأخذهم ويقطع دابرهم وبعدين يعرفوا عندما ينفعهم، عندما لا تنفعهم ما تفيدهم المعرفة ولا ينفعهم هذا العلم. وإن يروا كسفا يعني قطعا، بعض العلماء يفسر الكسف هنا بالقطعة، وبعض أهل العلم يفسرها بالقطع ويقول إن الكسف جمع كسفة، يعني كسفة هو كسفة هو كسفة هو كسفة، وإن يروا كسفا من السماء يعني قطعا من السماء، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني جزء من السماء ساقط عليهم أو قطعة من السحاب ساقطة من العذاب ساقطة عليهم، يقول سحاب مركوم، سحاب راكب بعضه فوق بعض، وهذا يدل على قلة بصائرهم وضآلة علومهم ومعارفهم. والإنسان إذا عمي قلبه لا يرى شيئا، إذا انعمى القلب وانطمست البصيرة ما عاد يستفيد الإنسان مما حوله بشيء من الأشياء مهما كانت الآية. ويرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم فذرهم. كلمة فذرهم ترددت مثل ما تردد في آيات في السورة السابقة، فتولى عنهم فما أنت بملوم. يعني قبل ما يختم السورة، قبل ما يختم السورة، مع أن السورة ما يبقى صيرة بالحيل، يعني صفحتين تقريبا، لكن قبل ما يختم السورة يطمئن قلبه ويشرح صدره ويواسيه ويسليه ويؤنسه، يقول له أنا معك، لا يهمونك، خليهم يدبروا بالليل والنهار، إن دبروا فأنا فوقهم قاهر، وإنت ما تهتم، أعرض عنهم. تولى مرة يقول فأعرض عنه، ويقول فتولى عنه، وهنا يقول فذره، والمعنى واحد. مرة يقول تولى عنهم فما أنت فأعرض، أعرض عنهم. وكلمة أعرض أو تولى ما هو روح وخليهم، لا، كما قلت ما هو روح وخليهم، لا، هو ما يخليهم أبدا. وظيفته إنما تنتهي عندما يؤدي الرسالة على أكمل وجه وأتم، وعليه البلاغ، عليه البلاغ، وعلى الله الحساب. مثل ما قالوا في سورة، لا، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهنا يقول فتولى عنهم، أي يقول هنا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم، اتركهم، لأن الله يعلم اللي قلبه يبيلين واللي قلبه ضحهم لفوق، وحن رأسه عليهم وسجد وقال يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود فرأيته قتل كافرا، يعني ببدر، يعني هو الوحيد اللي مركز، وكل اللي سجدوا مع النبي من المشركين شرح الله صدورهم للإسلام فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اللي سجدوا من المشركين مع رسول الله سبقت سعادتهم، فسجدوا مع رسول الله وشرح الله بعد ذلك صدورهم للإسلام. يقول عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فسجد وسجد من معه من المشركين والمسلمين غير شيخ، رأيته يعني واحد شيء من الكفار اخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، يعني سجد عليه. قال عبد الله فلقد رأيته قتل كافرا، يعني يوم غزوة بدر. قصه الله مع اللي قصهم يومها، ابو رؤوس المشركين، رؤوس، ما قعد احد يعني تقدر تقول عليه اني خوف. بعد معركة بدر ما جلس في المشركين واحد عليه القيمة وعليه البال، كل اللي كانوا يخوفون ويرعبون المسلمين الله قضى عليهم يوم بدر. وقبلها قال في جماعة منهم انا كفيناك المستهزئين، اللي كانوا يستهزئون برسول الله من شيوخهم وكبارهم الله قطعهم واحد ورا واحد، ويوم بدر قضى على بقيتهم. يوم بدر قضى على البقية من الكبار بالحيل، الكبار جاء ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد، هؤلاء الصناديد كلهم قضى عليهم يوم بدر. قال وان يروا كسفا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هذا ما هو يريد يوم بدر، لا، يريد يوم القيامة، يوم الموت. العرب يسمون اللي يطلقون على الصعق موت، وعلى الموت صعق. قرئ في السبعة فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بضم الياء، وقرأ أكثر السبعة فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ويصعق ويصعق من جهة إنه يموت، يصعق يعني يميته الله عز وجل، ويصعق يعني هو يموت يصعق، صعق مات. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور فصعق من في السماوات، مات كل شخص في السماوات والأرض، مات. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعق يعني ماتوا، مات كل الله قضى عليهم ان يموتوا يموتون يومها الا من شاء الله. ثم نفخ في اخرى نفخة القيامة، فنفخة الصعق يعني نفخة الموت. بعض الناس قال انهم ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق، لان قالوا نفخة صور ففزع، وقال نفخة فصعقة ثم نفخة في اخرى، فاذا حسبوها ثلاثة، واحدة لفزع الناس، واحدة لموتهم، واحدة لقيامتهم، والصحيح عند اكثر اهل العلم انهم صعقتان، واحدة للإماتة واحدة للقيام، وبينهما مقدار 40 سنة. ونفخ في الصور فصعق. وهنا يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يموتون. وطبعا اللي يموت يشب عينه. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، معنى الكلام الناس يعني مثل الغافلين، إن اللاهين فإذا مات شاف هو من أهل النار ولا من أهل الجنة. والإنسان ما يخرج من دنياه إلا هو عارف مقامه، هو يروح للنار ولا يروح للجنة. عندما ينقطع إنسان بالدنيا تماما، عندما ينقطع بالدنيا تماما ويغرغر ويصير لا يمكن أن يفيد الناس بكلام، يشوف مقامه هو من أهل النار ولا من أهل الجنة. ولأن الملائكة كمان اللي جايينه بيختلفون، ملائكة الرحمة اللي جايين لأهل الإيمان غير ملائكة العذاب اللي جايين لأهل الكفر. هذول شكل مفزع مفجع يروع، وهذا شكل يدخل السرور والسعادة على القلب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم الموت، يوم لا يغني عنهم. عندما يجي يموت خلاص وش بيسوي؟ هذا آخر شيء، آخر خطته في الحياة الدنيا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ما كان ما. وطبعا كلهم كانوا يوم بدر مثل ما قلت لك، صعق هؤلاء على قراءة يصعقون، وصعق هؤلاء على قراءة يصعقون يوم بدر. رؤوس المشركين كما قلت 70 صنديدا من صناديد المشركين قتل يوم بدر، 70 صنديدا يعني أعيان مثل أفلاذ كبد مكة جندلوا في قليب بدر، ما قعد منهم أحد، يعني مثل ما قلت لك كل صناديدهم راح. وكان هذا يوم صعقوهم الأول، يوم صعقوهم الأول كان ذاك اليوم. وشافوا، لأن النبي عليه السلام وقف بعد ما جيفوا على القبر وعلى القليب وهو يقول يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. في ذاك اليوم يناديهم رسول الله وهم في القوم لهم 3 أيام هلكة في القبر. يعني طبعا هم بعد ما جيفوا جماعة، أمر رسول الله بأن يجمعوا في قليب بدر، في القليب يرموهم في القليب ويغطوا عليهم بالتراب والطين. فجمع رسول أمر رسول الله بأن يجمع المشركون 70 ويجندلوا في القليب، في قليب بدر. فلما جمعهم وقف رسول الله على رؤوسهم وهو يقول يا أبا جهل، نهشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه أتناديهم يا رسول الله وقد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكن لا يجيبون. وطبعا هذه خصيصة، ما كل ميت يبي يسمع لو واحد ناداه عند القبر ما يسمع، لكن الله، لأن الله يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبر. لكن هذه خصيصة لأن هؤلاء الأعداء الملاعين كانوا رؤساء الشرك وأشد الناس عداء لله ورسوله، بل هم أغيظ الناس لأنبياء الله ورسله، لأن اللي يغض محمد بن عبد الله كأنه غض جميع المرسلين، لأنه شيخ المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالله سبحانه جعلهم يسمعون، يعني زيادة في الإزعاج وزيادة في النكال، مع أنهم قد رأوا ما قدموا. فإني قد وجدت ما عدني ربي حق. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. خلاص ما يصل تدبره، اليد ارتخت وراحت، ما عادت تقوم ولا تقعد، والعين راحت، والقلب راح، واليد راح، والرجل راح، راح كله من أول لأخر، صار بيد الله يفعل به ما يشاء. وهو في دنيا كان بيده، لكن كان أعطاه قدرة عشان يمتحن ويبتليه ويختبره بها. فيقول هنا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا. شوف آخر السورة اللي قبلها وش تقول آخرها لما ختم السورة اللي قبلها، لما ختم السورة اللي قبلها قال فإن للذين كفروا، وإن للذين كفروا ذنوبا. الآية اللي ظلموا أيضا، الآية اللي آخر النجم، آخر الذاريات، لظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب. فإن هناك قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. يعني يقول العقوبة اللي عقبت بها جماعة عاد ثمود قوم فرعون قوم نوح هذول ذا خذوا منها وذول يجيهم إذا لم يسارعوا إلى التوبة والإيمان بالله ورسله نالهم ما نال هؤلاء. فإن الذين ظلموا ذنوبا يعني قصة من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا وقد نالوا ذلك القصة يوم بدر فلا يستعجلون. وهنا هنا يقول وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أنا قلت لك إن السورة دي نزلت متى؟ نزلت قبل الهجرة بدهر طويل. ويقول إن يوم يموتون يبدأ العقوبة عليهم لأني بمجرد ما يوضع في قبر ولو كان بطن تمساح ولا القليب حق باب يسلط عليه حفرة من حفر جهنم إلى يوم القيامة، فهو يتقلب في قبره في حفرة من حفر النار إلى يوم البعث، يتقلب في حفرة من عذاب الله في قبره في قبره. ولذلك النبي عليه السلام كان يكثر أن يستعيذ من عذاب القبر، فيسلط عليه في قبره يفتح عليه باب من أبواب جهنم في قبره إلى يوم القيامة. هذا عذاب، لكن لهم عذاب دون ذلك يعني يوم بدر. وهذا طبعا إخبار بالغيب، إخبار بالغيب. يقول قدامهم عذابين، عذاب صغير وعذاب كبير. العذاب الأول يأتي قريبا لأن قال دون ذلك. هذا يقولوا وين؟ في مكة، وتم في بعد الهجرة. فجميع الأخبار التي أخبر بها رسول إحنا الآن نشهد عليها بعد 14 مات. إحنا الآن بعد 14 مئة سنة نشهد على صحة الأخبار، لأن كل اللي قاله قبل ما يقع وقع على وفق ما أخبر. كل اللي أخبر به قبل ما يقع وقع على وفق ما أخبر تماما تمام. فقال وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك وتم لهم العذاب دون ذلك. مثل ما قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب في سورة صاد مكية أيضا. قال جند ما هنالك يعني في مكان ليس بعيد مهزوم من الأحزاب وقد هزم. وهنا يقول وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل القيامة بعذبهم عذاب قبل موتهم وهلكهم شوفونه بعيونهم. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. اسمع اسمع، يمكن ما تجد أحد في الخلق جميعا ما صحيح كلهم. يعني بيقول في موسى عليه السلام قال واصطنعتك لنفسي، يقال لموسى عليه السلام الرب يقول له في موسى عليه السلام قل لا ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ بها أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقاها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سنية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزلي وأشركه في أمري كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا ما هي أول نعمة عليك دي أنعمت عليك من زمان ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا يقول المين؟ يقول العبد صالح من إخوة محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين لموسى صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا واصطنعتك لنفسي اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا لموسى. لكن شوف ايش يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، شوف الـ الـ الـ الـ الـ شوف وسام التكريم، وسام التكريم اللي ماله نظير في الكون من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامة، اللي من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامة ما كرم على وجه الارض وهو حي كما كرم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التكريم، هذا التكريم، لان التكريم جاء مجمل شامل لألوان لا حد، يعني انت تنظر فتجد صور صور ومناظر من مناظر التكريم لحبيب الله لا حد لها ولا قد. وكان من بينها انه رفعه بجسده وروحه حيا الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى الى حيث يسمع صريم الاقلام مما لم يفعله احد من خلقه قبل. حتى الملائكة حتى ملائكة السماوات ما يصلون الى هذا المقام العظيم. وهو يقول في السورة اللي تيجي مباشرة السورة اللي بعد هذه مباشرة يعني كانوا لون من الوان التكريم اللي يبي يختم به سورة الطور. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد الى ان يقول ولقد رآه يعني طبعا بالنسبة لجبريل مرة اخرى عند نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى اسمع اسمع ما زاغ البصر وما طغى. معناه اكمل خلق الله قاطبة اللي يشوف جنة المأوى وهو حي ويشوف ما افاء الله على جنة المأوى من النعيم ولا يزيغ ولا يطغى هذا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول في اخر ختام المسك في اخر ختام المسك من سورة الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر ربنا بيقول له أنت بعيني. ربنا يقول للنبي محمد أنت بعيني. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بس استعن بالله وأكثر من ذكره. لأن ما فيه آلة حرب تشد قوة الإنسان مثل ذكر الله عز وجل. ما في شيء يشد الحيل ويشد العصب ويشد القوة ويخليك نشيط مثل ذكر الله عز وجل. يعني آلة النصر على الأعداء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا يقول له واصبر لحكم ربك. قد يبتليك ويبتلي بك. قد يمتحنك ويمتحن بك. قد يجعل الحرب بينك والحرب بينك وبين عدوك سجالا لك يوم وله يوم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ليمحص الله الذين امنوا ومحق الكافرين. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. يقول انت على انا اربيك على عيني انا اربيك على عيني واحميك بعيني. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا بمرأة منا وتحت عنايتنا وتحت رعايتنا وفي شمولنا لا تضيع ونحن نحميك ونرعاك أنت بأعيننا. مثل ما قال بنفس الطريق لموسى عليه السلام بس ما هو بمثل هذا السياق. لما قال إننا خاف أن يفرط ربنا إننا خاف أن يفرط علينا ويطغى لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. كان يقول أنتم على بصر مني أنا أبصركم وأراكم وأحميكما من كل عدو لكما. لكن هنا أجمل وأفخم لأن مقام النبي أفخم مقام ناله عبد من عباد الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول واصبر لحكم ربك. وهذا طبعا فيه لفت انتباه للإنسان. يعني ما يقول ما افرض انك بديت تذكر الله من اول النهار لاخر وجعتك بطنك تقول ليه انك ذكرت الله وجعتني بطني وجعتك بطنك عشان ترتفع. يعني ما تقول انا بذكر ربي ما دمت بذكر خلاص معنى ما يجيني مرض. لا قد تكون بتذكر ويجيك مرض او يجيك نوع من الامتحان والابتلاء بس ذكرك لله يخليك تتلقاه بصبر وثبات ورضا بقضاء الله لان هذه مزية ليست الا لاهل الاسلام. لله در المؤمن. يا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فيكون جامع بين مزية الصبر والشكر وهما أعلى مزية يلقى بها العبد ويزدلب بها إلى الله عز وجل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.